السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. حياك الله شيخنا. حالك؟ الله يحييك سجل. نعم نبدأ إن شاء الله. طيب تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فلا زلنا في الدرس الثاني لشرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله إمام وخطيب مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالرياض حرسه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ننظر ونشرح كتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الموسوم بثلاث الأصول. قد وقفت وإياكم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. فالمؤلف لما ذكر المسائل الأولى المتعلقة بالعلم وأنها مسائل أربعة مهمة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، أتبع ذلك بمسائل لا تقل أهمية عن تلك المسائل الأربعة، وهي مسائل بالتوحيد والعبادة. فننظر بإذن الله تعالى في هذه المسائل ونوضح منها ما يفتح الله جل وعلا به بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أحسنت. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى كعادتي في التعريف يدعو للقارئ والمتعلم بالرحمة، رحمة الله جل وعلا كل مسلم ومسلمة يرجوها. رحمة الله جل وعلا مطلب مهم لكل مسلم ومسلمة، ولذلك يدعو المؤلف رحمه الله تعالى بالرحمة لقارئ هذا الكتاب، وهذا من حسن تصنيفه وأدبه الرفيع رحمه الله تعالى. ثم أتبع هذه الدعوات المباركة ببيان هذه المسائل، فقال أنه يجب، بيّن رحمه الله تعالى أن هذه المسائل الثلاث مسائل يتعين ويجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بها، فلا يعذر أحد بالجهل بها، لأن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالان على هذه المسائل المهمة. لذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يعنى عناية كبيرة بالعلم بهذه المسائل وفهمها والعمل بها. ذكر أول مسألة وهي قوله رحمه الله تعالى أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا هو توحيد الربوبية. الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هو سبحانه وتعالى له مطلق الربوبية جل وعلا، هو الخالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولم يتركنا هملا، يعني أنه يستحيل أن يكون هذا الخلق والإبداع لهذا الكون الفسيح وهذه السماوات والأراضين وغيرها من المخلوقات أن تكون هملا وعبثا. فالله تعالى منزه عن العبث، قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنزه سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون خلق هذا الكون الفسيح عبثا. فإذا كان الإنسان إذا فعل شيئا أو صنع شيئا ما فإنه يصنعه لحكمة وهدف يريده ويحصله منه، فإذا كان ذلك في المخلوق فما الظن بالخالق جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الكون لغاية وحكمة عظيمة، كما قال جل وعلا: ما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد قرر سبحانه وتعالى هذا المعنى العظيم في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون خلق السماء والأرض باطلا، يعني من غير فائدة ومن غير حكمة ومن غير أهداف يريدها سبحانه وتعالى ومقاصد. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فهو سبحانه وتعالى نفى أن يكون خلقه لهذه السماوات والأراضين عبثا ومن غير حكمة ومن غير غاية يريدها سبحانه وتعالى. فقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا، وحاشى ربنا وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، قال: لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والحق هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى. فالله جل وعلا يقرر في هذه الآيات في غيرها أنه خلق الخلق لحكم سامية، وأعظم هذه الحكم عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعته. قال: ولم يخلقنا هملا. ثم بين من الأشياء التي تؤكد على هذه الحكم العظيمة من خلقه سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح وللإنسان وللجان، قال: بل أرسل إلينا رسولا. الله جل وعلا يحب العذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. فهو سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على عباده وللإعذار والإنذار. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولهذا أكد في المؤلف رحمه الله تعالى هذا المعنى، قال: بل أرسل إلينا رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والحجة قائمة على العباد بالعقل الدال على أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن من هذا شأنه أنه يجب أن يعبد وحده، أن يعبد وحده. وكذلك الفطرة السليمة دالة على أن الله سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو المستحق لأن يعبد وحده. ومع ذلك، مع هذه الأمور الواضحة البينة الدالة على الله جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا أراد زيادة في إقامة الحجة، فأرسل الرسل تدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأنزل الكتب، كل هذا لإقامة الحجة على عباده، كما قال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من توحيد الله جل وعلا وطاعته والقيام بدينه دخل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كما قال جل وعلا: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعوذ بالله من هذه الحال. قال: من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وذلك خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات في هذا كثيرة معلومة. هذه القضية الأولى في توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. بين المصنف هذه المسألة أتم بيان واكتفى رحمه الله تعالى بآية واحدة، وإلا فالقرآن كله من خفاتحته إلى خاتمته دال على هذه القضية المهمة والمسألة التي يجب ويتعين على كل مسلم ومسلمة العلم والعمل بها، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الدليل الدال على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما يأمر به، فقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. قال: أرسلنا إليكم رسولا شاهدا، يعني يشهد عليكم بأنه قد بلغكم البلاغ المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه ربنا جل وعلا إلا وقد أتم به الدين، أتم به النعمة وأكمل به الدين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا خطب أصحابه فيقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهو قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولهذا قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله تعالى لم يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، كما قال جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهو سائر على نهج من قبله من الأنبياء والمرسلين في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. كذلك أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون الذي طغى، لكن فرعون عصى الرسول موسى عليه السلام واستكبر وأبى وقال أن ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولهذا قال: فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذناه أخذا شديدا. الله تعالى أغرق فرعون كما قال جل وعلا في سورة غافر، قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه الثانية وهي مسألة مهمة لا تقل أهمية عن ما قبلها، وهي أن من أعدها. نعم، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبين سبحانه وتعالى هذه القضية، وأنه جل وعلا هو المستحق العبادة، وإنما خص جل وعلا الدعاء بالذكر لأهمية، ولأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. المصنف لما ذكر المسألة الأولى في ترتب وتلازم توحيد الألوهية على الربوبية، أكد هذه القضية بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يرضى جل وعلا أن يشرك معه أحد، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت. لما بيّن رحمه الله تعالى الأولى والثانية، بيّن المترتب على هذه العبودية، فإن الله تعالى إذا علمنا أنه الخالق الرازق والمحيي المميت، وأنه لم يخلق في الخلق عملا رسلا ولا عبثا، وأنه جل وعلا لا يرضى أن يشرك به في العبادة ولو كان ذلك أقرب قريب من ملك أو نبي مرسل، ذكر ما يترتب على هذه العبودية، وأن العبودية لله جل وعلا تفتقر إلى أمور، ومن أهم هذه الأمور الولاء والبراء. لهذا قال المؤلف: أن من وحد الله جل وعلا وأطاع الرسول، لأن التوحيد في العبادة لله سبحانه وتعالى، والتوحيد في متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من وحد الله وأطاع الرسول، من لوازم هذا التوحيد الخالص لله جل وعلا والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الموالاة للمشركين. لا تجوز له موالاة من حاد الله، والمحادة هي المخالفة والمضادة لله جل وعلا ولدينه وشرعه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كما قال جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالمحادة هي المضادة لدين الله جل وعلا والمخالفة لشرعه جل وعلا. قال: لا تجوز له موالاة، يعني الموالاة المحبة والإعانة والنصرة، وهي من الأشياء التي يجب على العبد أن يعلمها. قال: لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، حتى لو كان هذا الشخص أبا لك أو أخا لك أو ابنا أو غير ذلك. الله تعالى قال لنوح عليه السلام لما أمر الله جل وعلا وقدر بإغراق قوم نوح لما كذبوا نبي الله ورسوله نوح، قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي، قد كان كافرا، فقال الله تعالى لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ابن له، لكن مراد الله تعالى ليس من أهلك المؤمنين، إنه عمل غير صالح، في قراءة شعبة عن عاصم: إنه عمل غير صالح، ذلك لم يكن ابنا له، يعني من جهة أنه اتبعه واطع، لأنه مشرك، هو له المحبة الطبيعية، محبة القرابة، له الصلة، لكن ليس له المحبة الدينية، لأن محبة القلبية الدينية لا تكون لي من حاد الله ورسوله. هذا قال: ولو كان أقرب قريب. ثم ذكر آية سورة المجادلة الأخيرة في قول الله جل وعلا: لا تجد، هذا نفي أبلغ من النهي، لم ينهى جل وعلا عن الموالاة الكفار، وإن كان جاءت آيات كثيرة بالنهي عن موالاة الكفار، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وكما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، بين جل وعلا معنى الموالاة وهي المحبة، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم إلى آخر الآية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا في إمكانك؟ فأما هذا البيت يقول خاطبا الذي يوالي الكفار ويحبهم يقول أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا في إمكانك؟ الذي يحب الله تعالى ويحب دينه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن في أي حال أن يحب عدو الله جل وعلا وعدو دينه وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الفاتحة قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم يعني تبرأنا منكم لأن الكفار ومما تعبدون من دون الله كذلك تبرأوا من دينهم لكم دينكم واليدين وكفرنا بكم يعني كفرنا بكم لأنكم كفرتم جل وعلا وبدأ بيننا حبار ظهرت العداوة وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فأظهر إبراهيم عليه السلام وقومه الذين اتبعوه أظهر العداوة والبغضاء لأبيه ولقومه حينما خالفوا أمر الله جل وعلا وشرك وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وهذا البراء إلى حد قال وبث بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أنها مستمرة إلى حد معين قال حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله وحده رجع المحبة والموالاة. إذن الفيصل هو الإيمان بالله جل وعلا، فواجب على أهل الإيمان أن يعرفوا هذه العقيدة وأن يفرق الناس بين البراء والولاء المحرم والولاء الذي هو شرك والولاء الجائز، لأن الناس بين طرفي نقيض في الولاء والبراء. منهم من يظن أن كل تعامل مع الكفار يعد توليا محرما، ومنهم من يبيع القضية ويبالغ في التقرب للكفار فيحبهم ويعاشرهم من غير حاجة ولا ضرورة، فهذان طرفا نقيض. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لاحظ أن تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولما جاءت أم أسماء رضي الله عنها وكانت مشركة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم في أمك. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمي وهي مشركة فأذن الله له بالزيارة، واستأذن ربه في أن يدعو لها فلم يأذن. فانظر إلى هذه الأحاديث وهذه الصور تبين لك الموالاة الجائزة من الموالاة المحرمة، وأن الولاء والبراء من صميم اعتقاد الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوثق أو أوثق عرى الإيمان. الحب والبغض في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان. يجب على المؤمن أن يعرف مسائل الولاء والبراء. ولهذا قال ذكر الآية لا تجد قوما نفي وهو أبلغ من النهي، لا تجد قوما يعني لا يمكن أبدا أن شخصا قام بقلبه الإيمان بالله جل وعلا ورسوله الإيمان الصحيح والاعتقاد الجازم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني أنه ينتفي هذا، لا يمكن يجتمع محبة وإيمان لله جل وعلا ورسوله وموالاة الكفار. قال يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أبدا اجتماع هذين، فهما من الضدان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان هذا المحاد لله ورسوله أبدا، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فهذا كله منفي عنهم لأنها مخالفة، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم قال فلما دعا تبين له أنه عدو لله، يعني أن أباه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هنا قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن الله تعالى قد كتب في قلوب هؤلاء الإيمان وهداهم للإيمان الصادق. قال وأيدهم بروح منه، والتأييد من الله سبحانه تعالى أي بقوة، الروح هنا القوة، يعني أن الله تعالى أيد هؤلاء المؤمنين بقوة منه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا التزم عبده إيمانا بالله جل وعلا ولزم دينه ولزم الولاء والبراء على الاعتقاد الصحيح، فإن الله تعالى يعينه على الثبات، يثبت قلبه ويزيده قوة. قال وروح منه، وهذا في الدنيا. وفي الآخرة قال ويدخلهم جنات أي بساتين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلود لا موت. ثم أيضا فوق هذا الدخول وهذا النعيم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله تعالى رضي عملهم فأرضاهم جل وعلا ورضوا عن الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول ألا أعطيكم فوق ذلك؟ قالوا وما فوق ذلك؟ قال أحمد عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ختم الآية ببيان منزلة هؤلاء فقال أولئك حزب الله. فهذا الحزب الذي يجب علينا أن ننتبه، التحزب إنما يكون لله ولرسوله ولدينه. قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاز من المرغوب. فهذا الحزب عليك يا عبد الله في الانضمام إليه والتحزب معه. حزب الله تعالى هو حزب المؤمنين، حزب محمد صلى الله عليه وسلم. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فهذا الحزب عليك يا عبد الله أن تكون معه وأن تحذر من أن تتحزب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن حزب الله هم الغالبون وهم المفلحون وهم المنصورون. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم ووالدين من نحب من حزب المفلحين الغالبين. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم أكمل شكرا. بارك بارك جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. يسأل عنكم؟ نعم أسئلة ولا ما في أسئلة؟ نعم فيه سؤالات شيخنا. أعطني تفضل. طيب شيخنا هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من خالف وعصى الرسول عمدا؟ يختلف هذا في المعصية التي فعلها، فإن كان عصاه في التوحيد وكفر بالله جل وعلا فهذا كاذب، عرف الحق وتركه وعاند وكفر، هذا يسمى كفر الإباء والاستكبار، لأن الكفر أنواع، منه كفر الإباء والاستكبار، فإذا كان عن علم وعناد فهو كافر. أما إذا كان عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دون الشرك ودون التوحيد فينظر في هذا الأمر، إن كان في أمر الصلاة فإن الصلاة ليس من الأعمال ما ترك وقوع إلا الصلاة، فإن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر من باب التهاون والكسل فالصحيح من قول أهل العلم أنه كافر، يرى الله السلامة والعافية، وإن كان غير ذلك فبحسبه. المقصود أنه لا يمكن أن يفطر هذا بالمؤمن، كيف يعلم أن الله تعالى أوجب عليه هذا الأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعاني؟ وأما إذا كان جحدا بوجوبه أو مستحلا لهذا المحرم الزنا مثلا أو الخمر مستحله فهذا كان ولو لم يعمل هذه المعصية، أو اعتقد أن هذا الأمر مع وضوح الأدلة له به أنه غير واجب وقد علم بالضرورة من الإسلام أنه واجب، فإذا كان مستحلا له معتقدا على عدم وجوبه فهو كافر. أما إذا كان دون ذلك وقد تركه مما اعتقاد وجوبه هو عاصم الله جل وعلا ويخشى عليه من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولا أظن بممكن أن يصدر هذا منه. المؤمن إذا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعه، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ما يسعه إلا أن يتبعهم وأن يطيعهم، فكيف لمؤمن أن يصدر منه هذا العناد وترك الأمر أو فعل المحرم؟ إنما الشأن في المؤمن أن يغلب، قد تغلب نفسه بطرق السوء أو نفانه المريض أو هوى، لكنه سرعان ما يرجع ويؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول السائل: كيف نرد على من يستدل بترك نوح عليه السلام لابنه لما ركب الفلك على من يلحد دين الله ويقول وحر في دينه؟ أولا شرع قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، هذه قاعدة أصولية عند أصولية. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، هذه واحد. فشرعنا جاء بخلاف هذا، على فرض أن نوح عليه السلام ترك ابنه، ثم نقول ومن أين لك أيها المتحدث أن نوح عليه السلام لم يدعو ابنه وترك له الحرية؟ نوح عليه السلام أخبر الله عنه أنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا برطة، وإني كلما دعوت تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. كل هذه الطرق مع قومي، هل يظن بهذا النبي والرسول الكريم أن يدعو قومه بهذه الطرق وبهذه الوسائل وبهذا النفس العظيم وهذا المدعي ثم لا يدعو ابنه؟ لا شك أن الإنسان الذي يعرف مكانة الرسل وقدرهم أنه لا يظن أنه ترك دعوة به، لكن لم يكن له حيل، بذل جهده مع ابنه وقد ظن أن ابنه من أهله، لأن الله تعالى قال قل نحمل فيها، يعني سبينة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله، فظن نوح عليه السلام أن ابنه من أهله، لكن الله تعالى بين له ذلك، بين له ذلك واستغفر نوح عليه السلام من هذا السؤال. المقصود أن نوح عليه السلام لا يظن أن يكون قد ترك دعوة الحرية، وهذا هذه الدعوة باطلة، دعوة الحرية. وهؤلاء المغرضون يستدلون بأدلة فيها تشابه من المتشابه ويضربون بها المعتقد، عندهم آيات في كتاب الله جل وعلا نص صريح واضح على وجوب العبادة لله وحده وتحريم أن يعبد غيره جل وعلا، ما ذلك يدعون هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة ويأتون إلى نص محتملة. وهؤلاء من الذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هذا قال ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله، أما أهل العلم وأهل الإيمان فإنهم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه. ومن ذلك تمسك هؤلاء بقوله جل وعلا لا إكراه في الدين، ظنوا أن هذه الآية تدل على باطله، مع أن الآية واضحة المعنى لمن هداه الله جل وعلا. الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أن من عرف الإسلام حق المعرفة لا يملك إلا أن يدخل فيه، لأنه دين الفطرة دين العقل السوي. هذا معنى الآية، ليس معناها أنه لا يكره أحد على دخول الدين، بل إن الجهاد مشروع بشروطه وبوادره. لكن هؤلاء عندهم ما عندهم من الشبهات والأهواء وفساد القلوب، وكذلك استدلالهم بسورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، أن هذه حرية، هذا شك أنه ضرب من الهذيان ومحاولة التشكيك. الواجب على المؤمن أن لا يلتفت لهؤلاء وأن يرد ما تشابه من كلام الله إلى ما أحكم وما كان واضحا ويرجع إلى أهل العلم حتى يبين له هذا المعنى والله تعالى.